وشامي وشامي بعيون الناس. آه نفس عزيزة لا والله ما بتنداس. آه دين وأصل وشرف وشبوبية. آه وبيت حما في والله رفع الراس. يا هنانة يا هنانة نورا بعرسنا. آه يا هنانة يا هنانة يا هنانة يا هنانة يا هنانة بعرسنا. آه يا هنانة وقمرنا نور زمانة. يا فرحة لا لا تغيبي ويا سعاد الليل طيبي على سنة طه حبيبي والهادي بهديه هنانة. يا هنانة يا هنانة بعرسنا. آه يا هنانة وقمر نور زمانة والهادي بهديه هنانة. يا الله يا الله يا الله يا الله. يا هنانة لما النية تبقى بزواجنا هنية تبقى للمولى أيامنا نربي أسرة إسلامية. يا عرسنا فرحك يكبر لما بقلبك بلدك تعمر وعروستنا تحيا سعيدة بحب الله الحب الأكبر. يا فرحة لا لا تغيبي ويا سعاد الليل طيبي على سنة طه حبيبي والهادي بهديه هنانة. يا هنانة يا هنانة بعرسنا. آه يا هنانة وقمر نور زمانة والهادي بهديه هنانة. حياتنا لما تبقى كل أوقاتنا بأنوار السنة تحيينا والسنة تقوي طاعتنا وبالسنة رح تحيا مع البركة بصلاتنا على طه. كل يوم ادعي مولانا ادعي ادعي وانت معاها. ويا فرحة لا تغيبي ويا سعاد الليل طيبي على سنة طه حبيبي والهادي بهديه هنانة. يا هنانة يا هنانة بعرسنا. آه يا هنانة وقمر نور زمانة والهادي بهديه هنانة. Oh, hannah.